والخلاف في معنى له وجود في الذهن في الإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان أي كمعناه وهو الحيوان الناطق، فإنه متحقق ذهنا وهو ظاهر وخارجا، لأن الكلية يتحقق في ضمن جزئياته بخلاف ما لا وجود له في الخارج. إذن سنرجع هنا إلى قضية، وهو هل ما نتصوره يطابق ما في الخارج أم لا؟ هل ما نتصوره أي نجده في أذهاننا متصورا هو نفسه ما يوجد في الخارج، أم أن ما يوجد في الخارج شيء وما نتصوره شيء آخر؟ في حقيقة الأمر أن الكلية لا يمكن أن يكون في الخارج، هذا متفق عليه. قال أهل العرفان موجود في مكان آخر، مثلا الإنسانية هذه التي تتجسد في الذوات البشرية ونشترك فيها جميعا، لحثنا عنها المشخصات لأنها عرض، أن الإنسانية عرض، إذا تشخصت في الجسد أدركت، بناء على أن الكليات لا تظهر في الخارج إلا مشخصة، الكلي لا يظهر في الخارج إلا مشخصا، الإنسانية هي الكلي. أذكرنا ذلك النهار، قلنا بأن الذي نشترك فيه جميعا هي حقيقة، لو حذفنا المشخصات حدثنا الشيء غيتبقى ذلك القاعدة مترسخة، وهو ما يجمعنا جميعا مما يسمى الكلي. قالوا بأن هذا له وجود في الذهن بالإدراك، قالوا وجود في الذهن بالإدراك، وله وجود في الخارج بالتحقق، بمعنى بالتحقق بالتشخص كالإنسان أي كمعناه، هذا موجود في الإدراك هو الحيوان الناطق، فإنه متحقق ذهنا موجود ذهنا، وهو ظاهر وخارجا موجود خارجا ولكنه مشخص، لأن الكلية الإنسانية والفرسية يتحقق في ضمن جزئيته كالإنسانية بالنسبة لزيد وعمر وخالد، فزيد وعمر وخالد جزئيات يتجلى فيها الكلي وهو إنسان. فمن هذا الشيء مفهوم؟ مفهوم؟ جيد. الفرسية هذا كيتسميش الكليات، وهل هو موجود في الذهن؟ موجود في الذهن. ثم موجود في الخارج أم لا؟ موجود في الخارج مشخصا في الجزئيات أم لا؟ جيد، صغير وكبير وكذا وكذا، هذا الشيء اللي كاين جيد. وقد يوجد في الذهن ما لا يوجد في الخارج، قد يوجد في الذهن ما لا يوجد في الخارج، أي أن الذهن ينفصل عن الخارج ببعض الصور التي لا توجد في الخارج، وهذا دليل على الانفصال، لأن البعض من علماء المباحث في حقيقة الوجود الخارجي والوجود الذهني ذهبوا إلى أنه لا وجود لحقيقة الذهنية، وأن الحقيقة الخارجية إنما تعلقت بالذهن تعلق العلم مثلا بالمعلوم، وأن هذا الشيء الذي نتصوره ليس حقيقة ذهنية مجردة، وسيأتي بحث ذلك في المسألة بما فيها من المباحث. هل الذهن له يتصور الحقائق مفصولا عن الخارج، أم أن الذهن لا ينفصل عن الخارج؟ عندنا دابا جوج المذاهب، مذهب من يقول بأن الذهن لا يوجد فيه إدراك مستقيم، وإنما تنتقش فيه الصور الخارجية، وأن ما فيه ليس إدراكا حقيقيا، وإنما هو مثل المرآة التي تظهر فيه صورتك، وبهذا يكون الإدراك في الذهن غير موجود. إذا كان العقل مثل المرآة فهذا دليل على أن العقل لا يوجد فيه إدراك مفصول عن الخارج، سنأتي عندي في هذا عندما نصل إلى الذهن. ولكن عندما بحثوا في ذلك وجدوا أن للذهن طريقة في الإدراك لا توجد في الخارج، أولا أن للذهن طبيعة عجيبة تخالف الخارج، وهو الجمع بين المتناقضين والحكم عليهما في وقت واحد، بينما المتناقضين في الخارج لا يمكن أن يجتمعا، وفي الذهن يجتمع ثم يحكم عليهما. تجمعهم العقل تحكم عليهم بجوه. وهذا ما لا يمكن أن يكون في الخارج. صور أنت مثلا كتجمع الموت والحياة في الدماغ ديالك، كتجمعهم وكتحكم عليهم بأنهم ما يمكنش يتلقوا، ولو لم يجتمعا ما عرفت أنهما يلتقيان أو لا يلتقيان. ولما كان الذهن يستطيع أن يوجد فيهما لا يمكن أن يتحقق في الخارج، حكموا له بأن له إدراكا مستقلا عن الخارج، ولو كان مرآة فقط لما استطاع أن يجمع نقيضين في وقت واحد ويحكم عليهما، وهذا دليل على الانفصال. ولهم بحوث كثيرة يتحدثون فيها عن الانفصال الذهني عن الخارج وأدلة مختلفة في بحث ذلك، لأن الذهن ينفصل عن الخارج وأنه يستقل بالإدراك ويستقل بالتصور، وربما تصور أمورا لا توجد في الخارج. فعرفنا أن الذهن له إدراك خاص به يحصل عليه دون أن يكون مرآة. والدليل عليه بحر من زئبق، بحر من زئبق، البحر من الزئبق لا يوجد في الخارج. الزئبق تعرفوه هو مادة إذا وضعت على يدك كتمشي، هي مادة ما نشتها، ولكن في وصفها يمكن لكن الشيء لم ترى لا تستطيع أن يكون ذلك تمام التصور، ولكن التفسير هذا هو المعنى دياله. مادة قليلة جدا إذا أردت أن تذهب تذهب، هذا هو الزئبق. مادة موجود كين فين هو هدف، هذا هو الزئبق. الزئبق إذن هذا الزئبق الآن الذي ذكرنا بأنه لا يوجد في الخارج، وما رأينا بحر من زئبق، ولا يمكن أن يوجد بحر من زئبق. بحر مثل المحيط الأطلسي تقاد الزئبق تعوم فيه ما كان، ولكن العقل يجوز يتصوره، وربما تصور العقل أجساما ليست موجودة في الخارج كجسم إنسان برأس أسد، وهذا دليل على الانفصال بين ما هو موجود في الخارج وما هو موجود في الذهن. ومباحث هذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ هذه المسائل ترجع إلى بحث الوجود والمعنى. أصالة الوجود في الأذهان وأصالة الوجود في الأعيان وفي الخارج، هل هما وجودان مختلفان أو وجودان متحدان أو كل واحد منهما له صورته الخاصة به؟ جيد، أصالة الإدراك الذهني يدل عليه أنه يدرك ما لا يوجد في الخارج، ولو كان الذهن دائما يتبع للخارج لما استطاع الذهن أن يأتي بأمور لا توجد في الخارج. أنت تعلم أن الدماغ من غرائب أمره أنه يجمع المتناقضات ويحكم عليها، يجمعهم جوه يتصورهم مرة واحدة، الموت والحياة يجوا قدامك، الموت والحياة ما يمكنش يتلقوا في الخارج، الدماغ يتلقوا فيه. فعرفنا على قطع بأن الذهن خاصية في الإدراك لا يمكن أن توجد في الخارج. أضيف إلى ذلك أن الذهن يدرك الكلي ولا يستطيع أن يوجد في الخارج حقيقة مثلا إنسانية. هل مثلا البياض، البياض الآن لو أردت أن تثبته في الخارج ما استطعت أن تثبته إلا وهو قائم بجوهر. وهذه كل هذه المباحث إنما تفرعت عن حقيقة الوجود، أصالة الوجود، أصالة الماهية، محل الوجود، أنواعه، وحدته، كثرته، حقيقته، هذه كلها بحث تبحث فيها ما فيها مثلا. وهذه تسمى المبادئ الفلسفية العامة. شو احنا لنشي؟ احنا ما كهمناش هالشيء، هل نأخذ منه ما يتعلق بالموضوع؟ قلنا بأن للذهن إدراكا خاصا به كالكلي، لذا الذهن ينتجع الحقائق ويدركها مفصولة عن الخارج، الإنسانية، الفلسفية، البغلية، وما تلقاهاش في الخارج. قالوا وكل ما تصوره الذهن فإن لم يوجد في الخارج، يعني خارج المرء الآن، فإنه يوجد في محل ما، ما عرفناش فين. هم يقولون موجودة في العالم العلوي حيث خلق الله حقائق الأشياء قبل أن يعطيها خلقها. الذي وأعطى خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه. إذا قلنا نشوفوا هذه الحقائق الذهنية التي قلنا بأنهم يقولون بأن الحقائق وجدت قبل أن تعطي خلقها. وهنا اشتد الخلاف الشديد بين الفلاسفة والأشاعرة وغيرهم، هل لكل شيء حقيقة قبل المادة والمدة، أم أنه ليس لديه حقيقة وهو ما يسمونه بالهيولة؟ سلف الفلسفية، واش القرآن تعطي وجود هذه الأشياء التي لم تجسد، ولكن علم الله تعالى محيط وهو على كل هذا شو نتحدث عنه، ولكن هل توجد هذه الحق قبل أن تظهر في الخلق كما قال سبحانه أعطى كل شيء خلقه، وهذا دليل على تقدم، لأن الشيء لأن الإسناد لا يكون إلا بعد ثبوت الموضوع، ولا يمكن أن يحكم على شيء قبل وجوده. أعطى كل شيء خلقه أي صورته، إذا الصورة دلو أعطيت له وقد كان موجودا قبل الصورة. ولكن لعلماء المسلمين في هذه المباحث تتعلق بنفي الهيولة ونفي المادة والمدة. إذن هذا الشيء الذي يوصل له الذهن لا يهمنا احنا، هل الذهن ينفصل عن الخارج؟ قلنا الذهن ينفصل عن الخارج لوجود هذه الأمور التي توجد في الذهن ولا نراها في الخارج. فعرفنا أن للذهن قوة يخترق بها المرئيات ويتجاوز بها المحسوسات ويستطيع أن يدرك ما لا يمكن أن يدرك بالحواس، وهذا الذي لا يدرك بالحواس هو ما يسمونه بماذا؟ بإدراك ما وراء الطبيعة وما وراء الأشياء، ويسموه الفلاسفة ميتافيزيقيا، هو أن تنظر ما بعد الشيء وما قبل الشيء، ما قبل الشيء وما بعد الشيء، وحقيقة ما بعد وحقيقة ما قبل وحقيقة الشيء جاي. من أراد أن يبحث في هذا فكتب المسلمين أول ما يبحثونه هو العدم والوجود، إشكالة العدم، إشكالة الوجود في كتبهم، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى بحث الإضافات، أصالة الوجود، أصالة الماهية، الوحدة والكثرة، تكثر، صدور إلى غير ذلك. هذه ممكن بالسيطة لك بسهولة، ولكن لا تنسى واحد المشكلة، أقول لك هذا المشكلة، أن بمجرد ما تأخذ بهذه الأشياء في التفكير عقلك سيتغير. انزل هكذا ما تعيش مكه، فيه انسان كثير توغل في الامور، كثير البحث، استحضار هذه الامور دائما في الذهن، لا درجه انك يقع عنك الانفصال عما عهدته في طرق التفكير الا عادي قصه التفكير، ولكن في خيط على راسك انت سقط بلا ما تخصص خارج سقط، الا شتي الفصل الذهني ما تبقاش تفكر بالطريقه التي تعرفها، ولا دابا عندك الامور ديال الوجود والوحده والكثره وسميتو، ولا كتصورها بواحد الطريقه اخرى، العلاقه بين الاشياء ما بقاتش ديك الاشياء اللي كتعرفها، خلق الله الوجود، خلق الله الكون، هذاك خلقها وهذاك وجود الشيء، راه كتدخل في واحد المتاهات، اما اللي حسنك تخلي الاعصاب ديالك وتعيش مرتاح مع راسك بلا ما تبقاش تخاف هذه الامور هذه، لان غادي غتشد راسك، اللهم الا كنتي انت عندك بغيتي داك الشيء تفضل مشكورا، كذا عارف خلف الكتب وقرا داك الشيء ولا في كتاب فلسفي ولا حاجه وتقعد الدراسه ديالو وتنشر في هذه الامور هذه، وراه دخل الدماغ بغيتو ولا ما بغيتو. والناس يتجنبون كثيرا ان يشغلوا الطلبه بهذه الامور لما يترتب على ذلك من تغيير المجرى الفكري وطبيعه النظر، واكثر السلفيين ينهون عن هذا ويقولون لأنكم تنشرون المفاسد في عقول الطلبة مما يؤدي بهم الاضطراب في العقل. كيف أدي الاضطراب؟ ما فيش، لأن ذلك الطريقة باش كتشكل الوجود ما بقاش ذلك الطريقة لها تكون، لأن كلمة الوجود ما بقاش كتصورها مفصولة، كتصور بوحدها والتكتر والأصالة والبحث والتصور الحقيقة وانتقال الحقيقة بشكلها وبماهيتها، وهنا غادي تكون الله يحفظ السلامة وصف. فكان مشكل نخلو هذا الشيء، حسن نخلو هذا الشيء، عطيت التشريع هذا الشيء، والله يا خايبين، جبناء ما عندهمش، انت كنت خايبين واخا كيترعدوا، أصالة الوجود، أصالة، كيقول لك لا لا سيدي حنا، سيدي ها هو راه ماشي حاجة، أول ما تفتح عليها عينك في الدكتور، الوجود لأنه مفتاح ديال جميع النظريات الفلسفية، كتحمل معك ذاك الشيء، كتخفي في البعد، والحصر، والميزان، والجنة والنار. ولكن ما تنساش بان القواعد اللي خديتيها في هذه المبعث راه غادي تخلص في وجود ديال المعاد وربما أدى بك الأمر إلى أن تتصور المعاد على غير ما تفهمه من القرآن، وتصور الحساب بغير ما تفهمه من القرآن، لأن يعني كلمة الوجود حقيقة الوجود وحقيقة هذا الشيء كتدخل معك ذاك الفهم للألفاظ الشرعية، وغادي تدخل ذاك النظريات الفلسفية، وغادي تبقى تشتغل ذاك الشيء تخمم فيه، وفي الحقيقة ذاك الشيء ما مزيانش كاع الإنسان يشتغل به، الإنسان يبدا يشق راسو، خاصك تخاف من الكفر، هذا الشيء ما كيديش من الكفر، بالعكس هذا لا يؤدي إلى الكفر. التعمق في هذا الشيء ما كيأديش إلى الكفر، بالعكس كيؤدي إلى الاستخفاف بالكفار، استخفاف بعقولهم، واستخفاف بعقولهم. دابا كيبان لك بأن الأمور ديال ديك الشعب ما بقاتش كتشوفها بهذيك النظرية، كتولي عندك الأمور ديك الشعب بطريقة أخرى، ولكن في الإسلام غنية وكفاية. زيد أنا نمشيو لقدام شوية باش نبقاش ندير. قال هنا نحن نتحدث عن المطلق، ما كتحدثش عن المعين، نتحدث عن المطلق لأن المعين حقيقته الذهنية حقيقته الخارجية سيقول فيها المصنف. قال هنا وبخلاف المعرفة فإن علم الشخص وضع لمعين خارجا، هذا ما فيه نقاش، لم يوضع للحقيقة الذهنية إطلاقا، وإنما وضع لمعين الخارج، لأنه لو وضع للمطلق لكانت تتصرف فيه كما تتصرف إذا سمعت بحرا أو سمعت دابة أو سمعت نكرة أو اسم جنس، ولكن لما كان ذلك لا يحق لك بحيث إذا سمعت زيدا لا تريد أن تخوض في هذا الأمر، اش كدير؟ تتقلب لمن وضع له هذا الاسم، لأنك تعلم أن هذا الاسم ليس موضوعا لحقيقة الدين، وإنما هو موضوعة لحقيقة يشهر الخارج، مفهوم؟ إذن العالم الآن ليس موضع حقيقة الدينية وحقيقة خارجية، جعلنا إشكال هنا غير المسؤول. وعالم الجنس أي الحقيقة وضع لمعين ذهنا، وعالم الجنس وضع لمعين ذهنا ماشي لمعين خارجا، بمعنى أنك مثلا إذا سمعت أسامة سامة هو عالم على الأسد، ياك واش عالم على الأسد؟ واش هو موضوع للأسد اللي كان في الخارج وللأسد الذي تصدره في ذهنك؟ نعم، بماذا ينفصل اسم الجنس عن عالم الجنس؟ عالم الجنس، عالم الجنس هو هذا الذي تتصوره في ذهنك فقط، ما استحضرته من الصورة هو عالم الجنس فقط، اسم الجنس هذا الذي استحضرته وكل من يشاركه في الماهية، كما تقدم في قولنا الإنسان، هم هو سنقول إذا قلنا الإنسان هكذا الإنسان وأردنا به الجنس، واش تنجمع جميع ما تطلق عليه هذه الماهية ولا لا؟ إذا قلنا أسدا كذلك، إذا قلنا فرس الفرس كذلك، إذا قلنا البغل كذلك، إذا قلنا أسامة لا، ما تستحضره في الدين فقط، ما تنتقصش شي حاجة، مفهوم؟ يعني اسم الجنس ما تستحضره وما تراه وما لا يحد من جميع ما يشترك معه في الحقيقة. أما علم الجنس فهو الذي إذا سمعته استحضرته في الدين وتوقفت عنه ولا يتخطى الصورة الدينية. فهمتوا الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ فهمتوها ولا لا؟ هذا هو الفرق بين اسم الجنس زيد وعلم الجنس، مفهوم؟ مفهوم؟ إذا علم الجنس موضوع للحقيقة، اسم الجنس موضوع لماذا؟ للحقيقة الكلية الخاء الذهنية، وموجود في الخارج في صور أشخاص، هذا هو اسم الجنس. عالم الجنس موضوع للذات المتعقلة وهو الأسد، وفرق كبير بين أن يوضع الاسم للحقيقة المطلقة وبين أن يوضع للذات المتعقلة، مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم ولا ما فهمتيش؟ أسد جنس ولا عالم جنس؟ هذا عالم سميتي يعني شو سميتو أسد؟ ما قلتش لك اسمه جنس. إذا قلت مثلا الأسد، الأسد سيزول من العالم، هل أقصد أسدا بعينه؟ ولا أقصد الحقيقة؟ الحقيقة التي تجلت فيها تجلت فيها الأسدية، يعني الماهيات الأسد التي ظهرت فيها ياس الأسدية، هذا هو الذي أقصد أنه ينقل، مفهوم؟ وإذا قلت أسامة ووقع في ذهني صورة معينة ستسمى هذا عالم الجنس، عالمه الجنس، وهو وإن كان يشترك مع غيره في الاتفاق في الجنس لكنه ينفصل عنه بأن الأسد ما بأن العالم الجنسي ما تصور واسم الجنس الحقيقة المطلقة منها ما تصور وغيره. فهم دابا الفرق؟ ما فهمتوش هاد الشيء ياك؟ فهم؟ فهمت ولا لا؟ فهمتوا هاد الشيء ولا لا؟ ها؟ زيد التوضيح. دابا عندنا عالم الجنس وعندنا عالم الشخص ياك؟ عالم الشخص معروف موضوع الحقيقة الخارجية هذا كاين نقاش. فهم؟ عالم الجنس واسم الجنس بعض المرات كيتلصقوا كيبغيوش ينفصلوا به. فتقول مثلا أسامة تتلقى شامل لجميع الأسود كتقول وما الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس؟ فيقال لك الحقيقة الذهنية إذا استحضرت هذه الحقيقة تسميها عالم الجنس، وفي الخارج لم يوضع له، لأنك ما غاديش تسمي هذا أسامة فلان، يعني أسدا بعينه لا يسمى أسامة. مفهوم؟ يعني أن ما تستحضره في الدين يختص به، وما في الخارج لا يختص به. والحقيقة الذهنية كل ما تستحضره في الدين، وكل من يشارك في الماهية، وكل ما في الخارج اسم له اسم الجنس. مفهوم؟ مفهوم بينهم ولا لا؟ مفهوم؟ هذا هو الفرق. زيد. وبقية المعاني في الخارج إلا المعرف بلا من الحقيقة ولا من الجنس العهدية الدينية ففي الدين. قال أبو زكريا. جيد. إذا كان اسم الجنس يطلق على ما في الدين وما في الخارج، ألا ترى بأن هذا اللفظ فيه الاشتراك؟ واش ما كتشوفش بأن هذا اسم الجنس لفظ مشترك؟ نعم. كيف ننفصل عن الاشتراك والاشتراك خلاف حقيقة الوضع؟ الأصل في الوضع أشن هو؟ أن يوضع للمعنى الواحد زيد لفظ واحد، وهنا نجد لفظ واحد وضع. هل هذا ألا يخالف هذا حقيقة علم الوضع؟ إذا كيف سنفعل؟ هل سنقبل بالاشتراك أو نبحث في أين أو لأين وضع اسم الجنس؟ هل وضع الحقيقة الذهنية أو وضع الحقيقة الخارجية؟ هذا هو السؤال. أو وضع لهما معا فيكون مشتركا. أجمعوا على أن الاشتراك هو تعدد الواضع، الاشتراك يكون بتعدد الواضع كالطرد تعدد الواضع. فعلمنا أن هذا مخالف لأصل علم الواضع. إذن ماذا غادي نديروا دابا؟ لأي شيء وضع اسم الجنس، واش الحقيقة الذهنية ولا الحقيقة الخارجية؟ جاي أو الحقيقة الخارجية. لأي شيء وضع كلمة الإنسان، واش لا نحن ولا الحقيقة اللي كان في الدماغ؟ نعم. أسألك عن أصل الوضع، كلمة الإنسان واش موضوع على نحن ولا لا؟ ولا احنا ما موضعش لنا احنا، وإنما تطلق علينا مجازا. يطلق الإنسان على زيد المجاز ولا حقيقة؟ نعم حقيقة. وزيد ما الذي تصورته في دماغي حقيقة ولا مجاز؟ زايد بجلابة ديالو بالسلام ديالو، أنا دابا تصور في اللحية ديالو بالنظارات، أنا واش هذا زايد ولا لا؟ واش هذا إنسان ولا ماشي إنسان؟ إنسان. لأي شيء وضعت، واش الحقيقة الإنسانية الذهنية التي نستدركها في الذهن ونتصورها والتي تشمل جميع البشر، ولا موضوعة للمتشخص فيه؟ الحقيقة الذهنية والحقيقة الخارجية. غادي نسولو، غادي نسولو هادو، وغادي نشوفو، غنسمعو الرازي وابن حاجب. أولا قال: وهي لي الذهن لدى ابن الحاجب وكان إمام للخلاف داهي. إذا وضعت موضوعة عند ابن الحاجب للحقيقة ياج نحضرو إذا بغيتو. أن النكرة التي لها معنى ذهني ومعنى خارجي ذهب ابن الحاجب من نزيد والرازي زيد إلى أنه موضوع زيد فقط. يقول إذن إنه لم يوضع لنا كلمة الإنسان، لم توضع لنا حقيقة، وإنما تستعمل في نيش مجازا. فقولك زيد إنسان هذا إخبار بالمجاز على حقيقة من يقول بأن الحقائق موضوعاتنا في زيد من حقيقة زيد. ثم استرسل للاستدلال على ذلك ولبينه فقال: لأن إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظننه طيرا سميناه به، فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به، فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له أي للمعنى الذهني وليس الخارج. نقدر نسمع الرازي لكن هذا هو الجزء الأول، في أن الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية، والدليل عليه أما في الألفاظ المفردة، شوفوا ذاك النسخة اللي عندكم وشي هذه، فلأن إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طائرا، عندكم الهاء ظنناه طائرا سميناه به، فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به، فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصور الدينية يدل على أن اللفظ لا دلالة له إلا عليها. فعرفنا أن الحقائق الدينية هي التي وضعت لها وضعت لها الألفاظ. جيد، هذا في المفردات. أما في المركبات فإنك إذا قلت قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد في الخارج حقيقة، وإنما يفيد أنك حكمت بقيام زيد وأخبرت عنه، ثم إنا عرفنا أن ذلك الحكم مبرأ عن الخطأ، ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم مبرأ عن الخطأ فحينئذ نستدل به على وجود الخارج، فإما أن يكون اللفظ دلا على ما في الخارج فلا، الله أعلم. إذن هذان هما الدليلان اللذان ساقهما الرازي في المحصول. قد سمعتم الحجه، قال لأن أولا الإنسان يقول قام زيد ثم نجده بعد ذلك يقول نداء الخبر، ففي عقله هذه الصورة فيخبر عنها، هل يجب أن تكون في الخارج؟ قال لا، إلا إذا تحققنا بأن زيدا فعلا قام وتحققنا من صدقه. إذن فالحقيقة التي أخبرها ليست حقيقة ملازمة للخبر في الخارج، وإنما هي ملازمة للصورة الذهنية، فلما انفصل الذهن عن الخارج وكان المرء لا يتكلم إلا عما في ذهنه لا عما في الخارج، عرفنا أن الألفاظ ما وضعت إلا للحقائق الذهنية لا للخارج. مفهوم؟ مفهوم الشيء اللي قال؟ غادي نشوفوا الجواب. وأجيب من جهة القائلين بأنه للخارج فقط بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى لظن أنه في الخارج كذلك، فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه ثابت لإدراك الدين له كيفما أدركه. وجعل زكريا قول ابن الحاج بأوجه، لأن محققي أئمة العربية ذكروا أن الاسم الناكرة موضوع لفرض شائعين من الحقيقة وهو كلي ولا يوجد مستقلا إلا في الدين. النكرة لا توجد مستقلة إلا في الدين. فإذا قلنا مثلا الإنسان فهذه الحقيقة المستقلة يعني التي تكون مفصولة عن الشيوع إنما هو في الدين. قد تقدم أن ذكرنا هذا في الفارسية والإنسانية. وقوله لا يختص به واحد دون آخر دليل على أنها لم توضع، لأن من شرط الوضع الاختصاص، من شرط الوضع الاختصاص، ولما لا تختص بأي منها عرفنا أنها لم توضع لها. فهم هذا الشيء ولا لا؟ فهم فهمت؟ يقول لا فهم انت؟ نعم، من شرط الوضع ايش؟ اختصاص والاختصاص. فلما عرفنا أن رقبة لم توضع لأي من الرقبات وضعا يختص بها عرفنا أنه يوجد معنى خاص وضعت له هذه اللفظة، إذ يستحيل أن يوضع اللفظ لشيء غير معروف وغير مخصوص وغير موضع وغير متعقل. استحيل. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. مش مفهوم؟ مش مفهوم انت؟ ها؟ إذا قلنا إنسان فقلنا يختص به واحد هنا دون آخر. أنا إنسان حتى أنا إنسان. تقول لي تختص به، تقول لي تختص به. تقول لي هذا، تقول لي إنسان لا يختص، لا يختص به. فلما كانت هذه اللفظة لا تريد على أي على وجه التعيين والخصوصي، قالوا بأن هذه من علامة أنها لم توضع لها، وإنما وضعت للحقيقة التي تجمع بين جميع أصناف هؤلاء الذين يصدق عليهم كلمة إنسان. إذا موجود من الحقيقة، لأنها هي التي تستقل وتنفصل عن غيرها من أن يشاركها فيها. إنسانية مثلا، فرسية، بغضية، هذه حقيقة كلي. هذا كلي موجود في الذهن، اختص بهذا الاسم وهو الإنسان. فلما كان الأمر هكذا ووجدنا أنه ينطق عليه باستقلال ومن غير اشتراك، عرفنا أنه هو النبي. مفهوم؟ مفهوم؟ إذن الذهني هنا أقرب إلى الحقيقة كما قال الشيخ زكريا الأنصاري، لأننا نجد أنه في الخارج شائع وفي الذهن مخصوص. فلذلك رجحوا أن يكون اللفظ موضوعا أش للحقيقة الذهنية لا للخارج. متفقين؟ متفقين ولا لا؟ وما تشي؟ جاي هذا السؤال. فضل قال الزمن أننا لا أمر من الزمن الخارجي، أن دلالة أن تكون دلالة الرب على ما خارجي بعض الدنيا. جاي. الدواعي. ثانيا، أمر أن الأرض كان دلالة على وضع الرب مع الخارجي. نعم. فقط. نعم، هذا دليلان أساقهما من قال بأنه موضوع الحقيقة الخارجية أيضا. الذين قالوا بأنه موضوع الحقيقة الخارجية فقط وقعوا هنا في مشكل. والذين قالوا موضوع للحقيقة الدينية وقعوا في مشكل. وهذه من المواطن الذي يؤدي فيها النظر إلى أننا لا نعقل ما في الخارج. يقولون بأنك لا تعلم ما في الخارج، وذلك لانفصال الوجودين حقيقة بناء على تعدد الوجودات بالموجودات، تعدد الوجودات بتعدد الموجودات. بناء على أن وجود زيد ونوض السلحات ما تنعش رحصد أن ندرك جوج لوجود الدبن، ووجودك مفصول عن الوجود في الدين. وجودك في الخارج ماشي هو وجودك في الدين، ويتعدد وجود كل واحد منا عن وجود الآخر، وهذا ما يسمى بتعدد الوجودات بتعدد زيد الموجودات. لكن تحذر، أنا وجودي حقيقة ثابتة لي لا نشترك فيها معها، وما في ذهنك وتصورته له وجود مفصول عن وجود الذي في الخارج، فلم تتعقلني أبدا، لأن من الشرط أن يتحد الوجود في الدين والوجود في الخارج، ولما انفصل كان وجودك في الدين ليس هو الوجود في الخارج. إذا ما عمك ذلك كان فقط القدس، لأنك لم تدركه مع وجوده في الخارج، لأن وجوده في الخارج له حالة خاصة لا يمكن أن تدخل إلى الذهن، وما في الذهن لا يمكن أن يكون هو في الخارج، فلم يكن زيد الذي في الدين هو زيد الذي في الخارج نظرا لتنافيهما في حقيقة وجودين. وبهذه تصور العلم لم أدركه ولن أدركه، لأنني لا أستطيع أن أحمل صورته مع وجوده الذي في الخارج إلى الدين، لأن الوجود الذي في الدين لا يمكن أن يكون هو في الخارج، وإلا لاتحدا الوجودين، ولا يمكن أن أحمل هذا الوجود في الدين مع الوجود وقف خارج، لأنني إذا حملت وجهته في ديني مع وجودي سيفقد الوجود. هو أنت إيش تعرف؟ إحنا وصلنا للمشكلة الصراحة جدا. ما عمرك قريت عقل الإنسان أبدا، لأنك لو لأن الوجود الذي في الدين ينفصل عن الوجود الذي في الخارج، ولو أنا نقلت الوجود الذي ليس في الخارج لبقي بلا وجود. صحيح هذا الشيء. مش نقصد كيف انت في العزيز عليك مش نقدر يعني تعدد الموجودات، الوجودات بتعدد الموجودات. اذا كنت حملت زيدا بوجود في الدماغ فهذا وجود مفصول، وانفصالهما في الوجود يدل على انه ليس هو سوى زيد. لا تستطيع ان تنقل وجود الى الدماغ، ولو نقلته اليه لما بقي له وجود في الخارج. ولو كان هذا الوجود الذي في الدماغ ليس هو الوجود الذي في الخارج لتعددت الوجودات بالموجودات، وتعدد الوجودات تدل على الانفصال، فلم يكن تجمع الانفصال. فعجب هذا أشكي تفتاق إلى شي حاجة مع ابن صفر أشكي هذا الشيء ولا لا، ولا أن نقول بتعدد الموجودات مع وحدة الوجود ما يتخرج على الثاني لا إلكاني هذه دخل أصليك مدوف هذه التعدد مع الوجود المطلق تخرجوا هنا إلى الإلحاد والكفر وابن العرب شنو هذا يشيو هنا ولا هنا إذا أنتم لا تتقلبوا عليه لك تتلكم راه ما تقدروش على ذلك المشاكل ها؟ يا قلت لكم راه هذا الشيء ما كتقدروش عليه راه العقول ديالكم راه ما تقدرش على هذه المشاكل ولكن كنتوا كتقلبوا عليه بغينا نقراو الصف زواري في الفلسفه ديك المنظومات عرفتوا شنو كيدير هذا الشيء الدماغ ولا ما عرفتوش من الوجود غادي تخرج مباشره الى التعدد وبعد والكثره والاتحاد والانفصال وكذا وهنا غادي توقع دابا هنا تفتح هنا عامين ولا ثلاث سنين ديال العذاب الالم وغتخرج منه كتشوف شويه شو ديال الضوء ولكن من الأحسن من الأحسن أن نطلع على ما أطلع عليه علماؤنا. إذا شفت الحق أن العين الخارجية إنما هو مثل دلالة العين الدينية وغيره. غادي نوصل هذه القضية. هي من باب. أشهد نجي من باب. من باب الإضافات. غادي نشوف هذا الشيء. أشهد نجي من باب الإضافات ولا من باب المعاني المستقلة. غادي نشوف هذا الشيء. غادي الناس نشوف. والله كانت أتجنب هذا تجنب هذا المشهد ولكن هي موجودة ما عرفت ما أدري هي موجودة في الكتب هذا موجودة وتعالى ما اجتنبنا أمورا كثيرة مرت بنا ولم نعرج عليها الضرام لأن هذه مقدمة غير مسخ الفطرة ديال الكتب قد تقدم في الوجود واش تعدد الموجودات بتعدد الوجود ولا وحدة الوجود كما تقولوا كثرة الموجود في عين الوجود شيء عبارة كثرة الموجود في عين الوجود هذا هو المفتاح الذي دخلت منه هذه الأمور وجود خارجي وجود ديني على كل حال نقف على بعض فقط ما ذكروه هنا دون الذهاب في تلك المذاهب إذن الكثرة في عين الوحدة يقولون الكثرة في عين الوحدة هذه نظرة أهل العرفان وراه ديك الناس راه ماشي بسطاء تفكير عارف هذا حقيقة هذو كبار الفلاسفة أو المتصوفة راه ماشي الناس ماشي الناس ساهلين عارف تكون غلط من كبار الفلاسفة ابن عربي وابن سبعين وذلك شيء راه ماشي نجم راه ما تفكروا راه من أخطر العقول ولذلك أغلب كتب الثقافة يجعلونهم من كبار الفلاسفة العالم ماشي الناس ما تفكروا ولا بولدا ولا تتخيل لهم شي حاجة الناس كيأسوا كيأسوا كيطاقوا لكن العلماء حذروا منهم حذروا منها خاصة حذروا الإنسان الذي لم يستعد للدخول في المعارك قبل أن يدخل الإنسان في المعركة مخصوص يعرف لأنه ربما سيقع له ما وقع لهم سيقع له ما وقع لهم قد كان بعض الناس تقع شتى تقيا من شدة التأطل العصبي بما يقع فرمش عقله بسيط ولا شيء هذا لكن صدم حتى وجد نفسه بغى يخرج من النوم ويقرأ شخص هاين هذا الشيء وقعدين هذا الشيء لذلك ما بقيناش كنقروا علم الكلام لا قد نعلم ابن عشير فصنوا وتحصل الطهارة هاش كانت خارج الشيء ذاك المدة ليش هنا ذاك الشيء كيأثر على الناس وذاك الشيء كيأثر لهم كيمأتي على شكل يكون هاد الشيء يستهل ما كانش غادي نقول هاد الشيء كان ذوق فصنوا وتحصل الطهارة بماء تضى وصلي وصل دار سوق راسك وإلا غادي تمشي في هاد الشيء أول ما تبدأ منه تعدد الموجود تعدد الوجودات تعدد الموجود في عين الوحدة هنا غادي نبداو أراه غير هذه بعدها فكتفتح لنا مفاتيح للبحوث الفلسفية كثيرة جد أراه ما شاهدش ذلك الشيء دابا هنا كتبحث ما بقيتش كتبحث ذلك الشيء اللي خصك تبحث فيه كيخصك تبحث دابا في أمور هي كتب الدماغ ديالك ما بقيتش كتبحث أصل الأشياء أصل الأشياء حتى المعدوم دابا راه كيدخل لك في الوجود حتى المعدوم أنه يحكم عليه فيحمل عليه يقول المعزوم ما لا يوجد فقل هذا موجود ولذلك ذهب الخياط وغيره إلى أن المعزوم موجود وهو شيء يحكم عليه وله حقيقة خارجية المعزوم أيضا لا يوجد في الدنيا ما هو معزوم كل شيء موجود والدليل على ذلك أن نحكم عليه ولما كان يحكم عليه فهو موجود إذن كل ما يوجد في الدين فهو حقيقة فلنسلم بوجود المعزوم ومن هنا خرجت ما يسمى بالمذهب الخياطية في المعزوم هذا هو المستعلم مشاكل الوجود خارجي الوجود الديني الوجود الحقيقي الوجود غير الحقيقي واجب الوجود كما كيسمو وتحته مباحثة تعد وتحصى ممكن الوجود العلة المجيدة العلة ما في شك ماخش ما كيقريوش هذا الشيء ما كيمشيوش في هذا الشيء كيمشيو نفسه كيمشيو نفسه كيفاش من فورة اش من فورة وهادشي مباحث تأسيسية يعني كتسمى مباحث تأسيسية لمنهج التفكير والاستنباط وبناء المعرفة هذا ما عندهاش علاقة بالفقه هادشي غير من بناء أسس المعرفية أسس العلمية ومصادر المعرفة في الفكر الإسلامي هادشي هذا هو اللي كيبعثوا فيه هذه من المقدم هذه ما يخصهاش بالأصول هذه فين؟ ما كيمشيوش لهذا الاتجاه كيمشيو في الاتجاه ديال الصور الدينية والصور الخارجية هادشي باش كيمشي كيمشيوش داك البحوث المتعلقة بالأصالة والفرعية وليش. على كل حال خلينا كاع من هادشي واخا متفقين؟ نشوف هادي شوفوا هادشي عندي هنا مبحوث إذا بغيتو تسمعوها كاينة هي في الصف الزهري غادي نقرا عليكم فروع فقط غير نصر عليكم ما تخافوش منها أولا أنا هنا البحث الأول الوجود والعدم بداهية الوجود اشتراك الوجود هنا كتكون الكارثة اشتراك الوجود هذا هو معنى وحدة الوجود هنا كيف بطريقة ولكن ماشي بهذه الطريقة تدخلوا عليك من جهة أخرى أصالة الوجود عينية الوجود ولما هي في ذات الواجب هو خرج ذات الله مباشرة وحدة وقتت الوجود الوجود الذهني اعتراضة الوالدة على الوجود الذهني هذه كلها تدور على هذا الشيء اللي نقرأه هنا شيء فلسفة نظرية صدر المتألهين الشرازي مولى صدر اتحاد العقل والمعقول ترى مشكلة هذه اتحاد العقل والمعقول تدرى فيها مشاكل دابا داكشي اللي كتصور واش هو نفسه اللي كيف الخارج ولا لا ترازو تكفي ملكي اتحاد العقل والمعقول ترى تكفي زيد وراه كاين المشاكل إلا قلت في وحده الوجود بين المتصور بين المتصور في الدماغ والمتصور راه ما يكونش عنده الوجود في الخارج إلا قلت في كثرة الموجودات في وحده الوجودات ما يمكن يكون زيد هو الذي تصورته فلا يكون اتحاد بين العلم والمعلوم اطلاقا حتى قيل بان السوفسطائيين من هنا يدخلون هذا ما يسمى بنظريه كان عند الفلسفه واحد النظريه اخرى اوروبيه اسمها عروفه تسجيل التصور المعرفه هذه حقيقه ذهنيه ولا خارجيه لاش وضعت هذه الحقيقه ذهنيه ولا خارجيه لو كانت هذه حقيقه اللي عند هذاك السونيت هي اللي كانت في الدماغ ديالك ما يمكنش يكون موجود هنا ولا يكون موجود هنا دابا انت مالك شوف هذاك الصديق ديالك اش كيدير راه كيدير الحقيقه الخارجيه الحقيقه الذاتيه في الحقيقه الذهنيه جيد كل العلماء شنو اللي داروا يعني دخلوا في هذا يعني وقع لهم دخول في مباحث الفلسفيه في هذا الباب اسم الجنس والصوره الذهنيه والصوره الخارجيه المزيد ولا بركه نزيد قدام وجعل زكريا قوله لخليه ثم قال والخارجي انما هو الافراد من زيد وبكر وعمر وغيرهم وإن كانت الصورة منطبقة عليها فالموضوع له المعنى الذهني إذن ما ذهب إليه ابن الحاجب وما ذهب إليه من وما ذهب إليه الشيخ زكريا وأيده وهذا مذهب الرازي إذن هذا مذهب بعضهم ولكن الجمهور على خلاف ذلك وسيأتي استدلالته أن مذهب الجمهور أن النكرة المذكورة موضوعة للمعنى الخارجي فقط جاعلين هذا أصلا في القياس في اللغة فإن الحقيقة الموضوع لها إذا فنيت وجاء مثلها إنما يطلق عليها بالقياس وقعوها هنا في المشاكل مشكلة أخرى إلا قلنا وضعت كلمة الأسد الحيوان المفترس هل وضعت له حين رآه الإنسان ولا لا إلا قلنا وضع الحقيقة الخارجية هدروا حين رآه سماه أسدا جاي اسم هذا أسدا وملي مات كل اسم الأسد الذي بعده أسد إذا كان موضوع الحقيقة الخارجية الحقيقة الخارجية كيف يوضع لهما معا حين رآه وشاهدك وجنادك اسمه لو لم يوضع الحقيقة لو كنا نوضع الحقيقة الخارجية غير يموت هذاك هاي لما تزيد ونقلبوا السمية نقضوا على هذاك السمية أخرى نديروا على هذاك لما تزيد كان سموه عمر إلا لما تعمر كان سموه بكر ليس كذلك ها لو وضع للحقيقة الخارجية لكان متعينا فيها ولو أنه كان متعينا فيها لما انتقل هذا الاسم لغيره إطلاقا إلا عن طريق القياس في اللغة وأنتم تعلمون أن القياس في اللغة فيه ما فيه شنا هذاك الأسد تشبه هذاك وش منها أخر. إذا جميع الآن ما تجري فيه الحقائق اللغوية اليوم بناء على أنه موضوع الحقيقة الخارجية إنما تتفيها الأسماء بطريقة القياس. إذا كان آدم اسم حواء إنسانا ولحوة وليه نسمة إنسان ومات آدم وتولد من بعد من ولد كلهم سموا باسم الإنسان لماذا؟ عن طريق القياس في اللغة لوجود الشبه، فيقال يقاس قابل على آدم فنسميه إنسانا بجامع الصفة الصورية بينهما. وهذه من الأمور التي استنزفت كثيرا العقول التي بحثت في هذا الموضوع، لأي شيء وضعت الألفاظ التي نطلقها، هل على الحقيقة الذهنية أم على الحقيقة الخارجية، وهل الحقيقة الخارجية لها وجود مفصول عن الحقيقة الذهنية، وإذا كان مفصولان فهل وجودان وجود متحد أو وجود كل واحد له وجود خاص به. هذه المسائل كلها ترد على الذهن وتنبني عليها إشكال. كما اشتراك موضوع لهما مع تدب الاشتراك، كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يوضع معا ولم يقله أحد هذا الشيء؟ قالوا موضوع لهما، شكون قال موضوع لهما؟ سرع الجومع موضوع للحقيقة الدينية والحقيقة الخارجية. أنا ما أعرف، ما أقلش ولكن كيف جمع لأنه موضوع لهما، لأنه ما كيف كان موضوع لهما يطلعون لم يقيد لهم خارجي الذي يموت. أوه لباس حنا ملي قلتنا الطريق، لباس حنا ملي كان ديرو الدرات وبقيناش بعقلنا. أنتم راه لا يحبس السلام أصف الفريد ديال العصاب كتفكر حتى كتمر. قال موضوع للمعنى الخارجي لا الديني خلافا للإمام الرازي، ثم قال هنا للمعنى من حيث هو من غير تقييد بالديني أو الخارج، فاستعماله في المعنى في ديني كان فاستعماله في المعنى في ديني كان أو خارجي حقيقي على هذا دون الأولين. والخلاف كما في اسم الجنسي أي النكرة، لأن المعرفة منه ما وضع الخارجي ومنه أي المعلم ما وضع شيء سبق ذكره في عالم الجنس كان هذا القرن وضع للمعنى أي ما يسمى بالحد ما يسمى بالقدر المشترك بينهم. بالله إذا قلت وصف لا تبقى لك لكن أكذب أصبح ولا يدك ولا تبقى لا تبقى تفخد هلا ذا بنت مش التهديش هذا هذا لا تشميش دابا ملكة بركة قلنا لك شاش نقول بركة هذه نقول لك بأن التدليس موضوع الحقيقة الدينية وليس موضوع الحقيقة الخارجية ونثبتوا عليك التدليس. أنك إذا استحضرتها معنى هذا أنك نفرس. واتفقوا نخرج شوية من هذا المشاكل، واتفقوا أن الأحكام إنما وضعت الأمور الخارجية المشخصة، وهذا القول نزهه القرافي. دابا اللي بغينا نقولوا غير باش نخرج شوية بمسالك نظرية في هذه المسألة، أننا إذا طبقنا القواعد الفلسفية راه غادي نقعوا شي أمور شيء في المباحث نفس أمور لا يمكن الانفكاك عنها، لكن اقتنعنا بالواقع فإننا سنخرج من هذه المشاكل. لأن إذا قلنا بأن الأحكام وضعت الحقائق الذهنية لا يمكن أبدا أن تكون الأمور الخارجية حقيقة فيها، وإذا قلنا موضوع للحقيقة الخارجية لا يمكن أن تكون الحقائق الذهنية حقيقة فيها، وإذا قلنا موضوع للقدر المشترك بينهما سترد على ذلك مشاكل أخرى، وإذا قلنا وضع الحقيقة الخارجية فقط كما في الأحكام المشخصة فحينئذ نقتنع بالواقع، وهذا هو مفزع جميع علماء الشرع عندما يضيق عليهم مثل هذا الباب. يقول نرجع إلى الاستعمال ومقاصد الناس وبهذا نخرج من هذه المشكلة. ومن أحب باش نعلمك المرادة، ومن أحب أن يبحث مثل هذه الأمور يكون واحد القاعدة خاصة أنه أولا عرف بأن هذه المسائل راه ماشي بالصفة زيرا في دماغه، راه واخا دماغ دابا ما تتقبلش هذه الأشياء راه بعد عام ولا شهر ولا شهرين راه غادي تلقى في الدماغ ديالك شي حركة دارها هذا الشيء، راه كيدير حركة في الدماغ فغادي تقرب على هذه الأشياء وتقول هذا الشيء أنا ما كيدير مني والو، ولكن مع كثرة مع دابا المعلومات وصلت الدماغ دماغ دابا هذه المرة غير فتها غيبقى يفتكر ولكن راه بعد مده راه غيكون بينه وبين الدماغ راه تكون واحد العلاقه القبول وغادي يبقى يسولك ويفكر داكشي اللي عطيتك. أليش لكم في رسول الله اسوه حسنه لما كانوا الم ياتكم النفس بما يغني ويشفي ويكفي وهل كل الناس يصلحون لمثل هذه المشاكل؟ راه غير دابا قد اتحاد العلوم المعلول راه دابا الى خاطر فيها الانسان الالتباس راه غادي تبقى ديما كتصور بان داكشي اللي كان في الخارج ما عمرك عرفتي. انفصال العلم عن المعلول راه مساله خطيره. غادي يبقى الجهل العلم متساويان في الدرجه. ومن الاحسن الانسان ان ينظر في الذين هم اكبر منه عقلا واكثر منه علما اين وقعوا؟ الغزالي والرازي والاميني وغيرهم من كبار الناس الذين اكلوا الفلسفه واعظمها ومضغوها ومضغوا الحقائق ذاتها ولا بحد ذاتها نصف اليوم باش راهو سليم في بعض المرات الى الاضطراب بعض الناس يدي العقل طربوا فهم؟ ماشي تيخرجوا ماشي هو دابا ماشي تيخرج تتوقع عليه دابا ذاك الحقائق اللي قريتيها دابا ذاك الحقائق اللي قريتي وتصورتي بها الحقائق ديال الاشياء في الخارج ولازمت عقلك ملي كتكتب بعض المرات كتلقى ذاك الكلام ديالك سرقه ذلك في القواعد سرقته في القواعد في القواعد اثرت فيك والزمتك باش تمشي معها زلزل ولا من بغيتي ولا ما بغيتي باش تخرج منها. تقولون بان الغزالي شرب الفلسفة ولم يستطيع ان يتقيأها يضرب معها باش يخرج تقيئها باش ما بغاش تخرج تعيق ودي ما انكرنا يعني في الخصام وفي الجدال وفي كسر حجة الخصم وفي الدفاع على انيس عقلان كان يعني غير ما عطيك الصحاب ما تشدوش نهائيا ولكن في بعض الامور الدينيه اللي استضعفت واحد الطريقات غادي تسمعها بواحد الطريقه اخرى ولا بد ولا بد الا بدات غادي تنقل الفهم الى فهم جديد لا بد غادي ولا ما وحنا دابا ما قلنا شي حاجه اللي تسميتو هذا بعد المسائل مسائل بسيطه غير الانسان ما بقاش يتشوق لذاك الشيء وبقى يتوغل فيه وبقى يكتب ديال الفلسفه وبقى يقرا الوجود عشرات الوجود كثرات وحدات الوجود كثرة الموجود افتعال الوجود حقيقة الإنسان واش هي ماهية ووجود ولا ماهية بلا وجود ولا كاع حتى يوقع في واحد الحالة اللي غادي يصبح فيه واحد شي نهار غيصبح فيه مع كثرة مرض ديال داك الشيء ودخلوا في الدماغ شي نهار الدماغ ديالو غيبقى ملاصق بداك القواعد. نعم القدر المشترك يدل على انه حقيقه بحال مثلا البياض موضوع انهما بطريقه البياض ثلج بياض جير بياض هذا معناه القدر المشترك ما كاينش فهموا منها ماشي من باب الاشتراك ولكن من باب القدر المعنى موضوع ان القدر المشترك بينهما مفهوم هذا الشيء؟ نعم اوامر الامور الحكم موضوع عن الدنيا إذا تحدث عن الأمور شنو غتقول؟ إذا تحدث عن الأمور حقيقة أيوا تحدث عن الأمور الجزئية إذا الأحكام شنو الأحكام؟ خرجنا من ذاك الكذوب ديالنا كذا شنو الأحكام؟ واش غتصير الأحكام؟ أحكام أنا ما كنبقاش كنفكر في ذاك الكلية خلينا دابا الأحكام واش هي موضوع الحقيقة الخارجية ولا الحقيقة الذهنية؟ قول أقيموا الصلاة الصلاة ليش موضع؟ نعم أخذ الصلاة من حيث ليش حيث من حيث هي؟ الصلاة وش هي جنس؟ اسمه جنس؟ تصور هي حقيقة شرعية هذه ما حقيقة شرعية مش حقيقة مش كلية مش كلية فلسفية هذه ولا بغيت عاوتاني نقولوا الصلاة حقيقة وتتجسد في الركوع والسجود هذا عاوتاني كارثة حتى واحد ما قالها عاوتاني غادي نديروا بحال الإنسانية هذه مشكلة غادي نخرجوا عاوتاني نكيرة لا الاحكام غير الاحكام ديال الاحكام قيموا الصلاه موضوع الحقيقه الخارجيه ولا الحقيقه الذهنيه الحقيقه الخارجيه اذا لن تكون حقيقه في كلام الله ايوه ودي قالها إيه. ما تكونش اذا حقيقه في كلام اذا لم توضع الحقيقه التي تكون في الاذهان والتي نتصورها اذا لن تكون حقيقه في كلام الله نعم اي هو شيء تفضلوا واش اذا كنتم ما ديش حتى شحال هذه ما ها شكون شنو كتقول مالو هو تينقل واش هو تيحقق لك شي ولا هو نقل لك شي حاجه تما هو دابا راه اي حاجه هنا راه يحتاج تحتها مشاكل راه قلت لك دابا هذه ما يمكنش الانسان يفصل منها من المشاكل كي لا درت فيه غتوقع في هذه المشاكل سمي موضوع الحقيقه الذهنيه مشاكل سميتها الحقيقة الخارجية مشاكل، درتها مشترك تريد عليك مشاكل، سميتها تسميتي الوجود متحد مشاكل، سميتيه متعدين مشاكل، أي حاجة أي مبحث من هذا المبحث هذا الباب إلا وتحتها إرادات ومشاكل وحقائق اللي درتي تبرها، ولا ما غاديش تكون حقيقة في الكون كاع. إذا مشينا حتى نقول مثلا بأنها لا تنفصل الحقائق بعضها عن بعض، ما يمكنش كاع تكون حقائق. إذا أنت لست موجودا، يعني لما كنتش عندك الذات مشخصة منفصلة لن نحكم عليك بشيء وهو الغير ثابت لك. إما أن يثبت لك هذه الصفة ثبوتا لازما وتختص بها وتسمى حينئذ موجودا في الخارج ولك وكذا، وإما أن نقول بأن هذا الذي في الدين هو الحقيقة وأن هذا الوجود الخارجي مكان. وبهذا على كل حال، وحتى لو قلنا مثلا بأن ما تصورته في الخارج هو ما في الداخل، أكتكون بينهما تباين، لأنهم يقولون بأن الوجود يساوي كل شيئية، قواعد الفلسفة الوجود يساوي كل شيء، ومعنى يساوي قا يساويها، فكل ما يسمى موجودا يسمى شيئا. ولكن مثلا في الخارج هل تستطيع أن تفصل زيدا عن وجودي؟ شو ممكن تفصل بينهم؟ أن تفصل شيئا زيدا عن الوجود، ها؟ أما في الذهن تستطيع أن تفصل الوجود عن الذهن. إذن لا يمكن أن يكون ما في الخارج هنا، لا يمكن للصورة الذهنية أن تكون مطابقة للصورة الخارج. لذلك أهل العرفان يذهبون هنا ويركبون، إلا أن ما نراه في الخارج ليس حقيقة، ولكن الإنسان لما كان مجبولا على أن ينظر إليه بحكم العادة والإنتهاء اعتاد على هذه الأشياء حتى تطبع بها فظن بأنها الحقيقة. الحقائق هذه فقط تجلياتها، أما الحقيقة لما كانت أمرا مفصولا عن الذات عرفنا أن هؤلاء ليسوا حقيقة الإنسانية، وإنما يتجسد فيهم الحقيقة، فوجودهم إذا ارتبط بالشيء دل ذلك على أنهم ليسوا حقيقة الإنسان. على كل حال مفهوم الشيء ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم الشيء؟ مفهوم الشيء؟ ولو؟ مفهوم الشيء؟ ولو؟ شيء مفهوم الشيء؟ أنا ما تفهم إن شاء الله سؤال خمسة جميل ها؟ نعم؟ وإما هو مدلول لفظ مركب ماله يعني أن مدلول الألفاظ إما معنى جزئيا كان أو كليا، وإما لفظ مركب، وإما مدلول لفظ مركب ماله على شيء كل ما تفعل أن مدلول إما معنى وإما لفظ إذا المدلول يطلق على اللفظ وعلى المعنى جيد، المدلول يطلق على المعنى وإما لفظ زيد أو معنى نعم، والمدلول ديالها من ناحيه معنى ان مدلول الالفاظ ياك اما معنى واما لفظ مركب شي شي اللي شنو هو اما معنى جزئيا كان او كليا واما لفظ مركب او مفرد شي شي اللي ها جيد المدلول ديال الالفاظ واش تنقسموا المدلول وتنقسموا الدال ها اذا نطلق المدلول هنا على الدال دابا زيد واش هذه الفضاء ولا لا واش داله ولا مدلوله داله كيف يمكن ان يكون دالا ومدلولا هو دال ومدلول كيفاش يمكن دابا زيد انت اللي قلتي بانه يطلق على نفس الاسم هل يمكن اي شيء ان يطلق على نفسه راه شفت هذاك الشيء شفتو ليه هنا لانه ما بغاش داك الشيء يتقل شي علاش زدتو هنا اش اللي بغيتي تقول تقول بان كلمه زيد تطلق على تدل على لفظين ياك اي اذا معنى وكيفاش تكون ولفظ مركب كيفاش غيكون دابا لفظ مركب نقول عليه مدلول كيفاش هل ترى الخبر؟ نعم. فيدل على سمعته قام زيدون هذا الخبر يدل على رفضي قام زيدون قام زيدون يدل على لفظ ومعنى لا الخبر هذا الخبر يدل على لفظ وهو قام زيدون خبر إذا الخبر هنا يطلق على اللفظ وعلى المعنى شو بتقول الخبر واش ذا كلمة الخبر وش سيبا الاسم شو كتير عند الخبر وش يدل على معنى ولا على وش ذا كلمة خبر واش مدلوله لفظا ومعنى ولا معنى فقط وش المدلول هو المعنى أصلا ولا لا ولا ما صدق أحسن تبتوف تأفيده إذا ما نشرح المدلول إما نشرحه الطريقة يتبتت فعل الأصول وهو المعنى وإما نديروا فيه استعمالات بعض الناس لكي يطلقوا المدلول على ما صدق هذا في أخذ الأمر كين ولكنه لا يبنى عليه التفسير نبنوش عليه التفسير لقد شو واحد مدلول ونشو نجيب واحد المصطلح كين ولكن ما عرفنا وش مستعمله هو لم يستعمله ونديروه بناء على أنه مستعمل لبعض انت ذاك الشيء اللي اشكالات اللي عندك ما ونجاوبوا عليه ان شاء الله ولنفرض يجب اما ان نستقيم الكلام ويسري على القواعد ولا اما ان نسير الى منافعه اذا كان كيمشي على ذاك الشيء اللي تقرب غنمشيو عليه ما كيمشيش على الشيء اللي كيتقرب ما مابغاش يتصور لنا ذاك الشيء غنقولوا هذا مصطلح خاص بالما صدق يطلق على اللفظ وعلى المعنى وهذه مساله مدلول ما أنه بمعنى ما صدق الساعي يكون يطلق على اللفظ والمعنى وإما مدلول بمعنى المعنى المسألة في آخر وسنرجع إلى ذلك بنت الإشكال ذلك ونشوفه شنو ولبينك أنا وجه الاختيار لهذا سنبين وجه الاختيار لهذا تشوف فهم ولا لا لو فهمت هذا الشيء ها شوف يا عبارة ولبينك أنه في أول كلام قسم المدلول من حيث هو نعم الثاني قسم وقوله إما الفضون يعني تقسم لجهة استفادة المعنى إما أن نستفيده من لفظ مركب وإما أن نستفيده من لفظ مفرد هذا ما في شيء هذا هو معنى كلامه إنما الدول الأصابي تقسم لبين المدلولات من حيث هو نعم إما معنى جزئيا زيد وإما معنى كليا الشركين وهو المدلول الذي يكون يعني كليا إما أن يكون مدلول لفظ مركبين وإما أن يكون مدلول لفظ مفردين ولا يخلو أن يكون مستعملا ثم استرسل في التقويم ديالها لأن هذا هو يجب أن يرجع وهو المدلول يجب أن يرجع إلى المدلول الأول هو الذي يكون جزئين ويكون كلين هذا هو الشيء كيف يبان لي هذا الشيء وسبق لنا أن ذاك الشيء كنا نظرنا فيه وما بين الطريق لروسنا فيه إلا لا ولا نفس المفهوم بالما صدق هنا إذا يكون معنى واضح. نعم. زيد. نعم. شو يعطي؟ مدلول جنسي. وأنه مفهوم. هذا هو المدلول. نعم. يعني زيدون يعطينا مدلولين. نعم. ياك. مدلول أنه لفظ مركب أيوة. ومدلول أنه معنى. استعملت هنا كلمة مدلول في معنيين مختلفين استعملته في الدلالة على المعنى هذا هو الذي يسمى بالمدلول واستعملته في الدلالة على هيئة اللفظ شنو بتقول هذا جيد استعمال المدلول بهذه الطريقة هو لما كانش إلا إذا استعمل المدلول بالما صدق إذا قلت زيدون يصدق عليه أنه اسمه على الذات ويصدق عليه أنه لفظ مفرد يصدق ماشي مدلول لأن ما صدق شيء المدلول شيء آخر نعم بمعنى ما صدق لأنه قال هنا والأصل الاصطلاحي إطلاق المدلول على المفهوم قال وإطلاق المدلول على ما صدق كما هنا سائغ إذن هنا رأى كان استعمال خاص فهم هنا ملي كنفسر المدلول تنفسروه بالأصل الأصولي وهو المفهوم فهم أما كلمة ما صدق فيطلق على المفهوم في حقيقة كما قال هنا بأنه استعمله يعني إلى آخره يعني الإشكال في المفهوم مش نستعمله كما قال هل ما صدق ماشي مشكل إذن بمعنى ما صدق مش بمعنى المفهوم ها واش بمعنى ما صدق؟ لا. إذا غادي تقولوا الما صدق إما معنى جزئيا وإما معنى كليا، والما صدق لفظ مركب أو مفرد. شنو غادي تقول مدلول؟ لأن كلمة المدلول تستعمل بمعنى المفهوم. قال والأصول الاصطلاحي إطلاق المفهوم المدلول على المفهوم أي ما وضع له اللفظ خاصة، لكن أطلقه أهل الاصطلاح على ما صدق الاجتماع على المفهوم الذي تسميته مفهوم باعتبار فهم السامع له من اللفظ ومعنى داخله. على كل حال ما صدق يكون شيء، لكن هو الذي فهم مفهوم هذا الشيء. وهذا الشيء ولا لا؟ على كل حال